بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله في قضية التواضع: وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة، وهذا سبق، ونسبا، قد يكون الشيخ دقيقة تمسنوني قد يكون الشيخ نسبه ليس نسبا شريفا عرفا يعني عند الناس مما اتفقوا على الشرف فيه، كأن يكون ابن ملك أو ابن عالم أو ابن شخص من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه وجد أنه لا بد عليه من أن يجلس عند شيخ نسبه شريف أو العكس، فلا بد من التواضع. ما يقولش هذاك نسبه غير شريف أنا لا أجلس عنده، لا، بل حتى لو كان لقيطا، تدرون اللقيط هو ابن الزنا، لكن كبر في أسرة كفلته وربته التربية الإسلامية وعلمته حتى صار عالما، فهنا يجلس له الشخص لما في صدره من العلم، وإن لم يكن له نسب، وإن لم يكن له نسب وغير ذلك، أو قال وصلاحا وغير ذلك، ويتواضع للعلم فبتواضعه يدركه. وقد قالوا نظما: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. العلم حرب للفتى المتعالي، فالذي هو يتعالى لن يصله العلم، كرأس الجبل، فمتى كان الفيضان والواد يجري فإنه لن يعتري الجبل كله ولن يصل إلى قمته. وأجدادنا كانوا يقولون: إذا كان الفيضان فعليكم برؤوس الجبال. ولهذا ابن نوح قال له: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، لأنه في العادة أن رأس الجبل لا يصله الماء، ولكن الفيضان الذي حدث في زمن نوح فيضانا ربانيا أغرق كل شيء. قال المؤلف: وينبغي أن ينقاد لمعلمه. لماذا؟ لأن المعلم والأستاذ والشيخ يرى ما لا يراه التلميذ، فإذا نصحك في دين أو في دنيا فاسمع له، قد تستغرب نصيحته، قد لا تتقبلها في حينها، ولكن بحكم أن هذا الشيخ مارس تجارب سواء على نفسه أو تجارب غيره بنى لك الحكم عليها، فلا تقل هو لا يدري، لا، هو لم يفهم، هو لم يستوعب، هو لا يشعر بما أشعر، هو لم يجرب، لا أبدا. رب شخص جاءنا فقلنا له دعك، وشخص جاءنا بنفس المسألة وقلنا له عليك. رب شخص كان هذا حاله، شحال من شخص يجي يقول لي: أستاذ ما حكم كذا؟ أنا على بالي وش يقصد وعلى بالي حالته، فأقول له دعك من ذلك. يجي شخص آخر يقول لي: أستاذ ما رأيك في كذا؟ نقول له عليك به. أعطيك مثال بسيط، مثال بسيط يحدث معي كثيرا. يجي عندي طالب علم، نعرفه بلي طالب علم وعنده هدف اللي هو أنه يولي عالم وداعية ويحفظ العلم، قل لي: أستاذ أنا حاب نتزوج، دعك من الزواج، لأني أعرف حاله، هو أنه لا يصلح، لا يصلح لذلك، لا يصلح نفسيا، لا يصلح كزوج. وفي نفس الوقت يقول لك: درسني وقريني وحبيت نطلب العلم. الزواج سيحطمك. في نفس اليوم يجيني إنسان عامي يقول لي: أستاذ حبيت نتزوج، يقول له: عليك بالزواج، عليك بالزواج، لأنك أنت إنسان عامي ما عندكش هدف تولي عالم ولا، حصن نفسك، حصن نفسك. أما أنت يا أخي ستضحي وتذبح العلم، ودعه، لأن الزواج يا إخواني ما هوش على الظاهر مباشرة. لهذا لو كنت تأمل أنت في ترجمة النووي، ترجمة ابن رجب الحنبلي وابن تيمية، تلقاهم متزوجوش إلا في سن متأخرة. ابن تيمية متزوج كامل، ابن رجب تزوج في سن متأخرة، علاه؟ لأنهم يعلمون أن الزواج يدمر طلب العلم. هذا مثال يعني على الزواج، ممكن الأمثلة أخرى في العلاقات وفي نحو في غيرها، يعني كذلك تلقى الفروق. لا، الحق في بالنسبة للمرأة الأمر فيها أخف، لأن المرأة تتعلم لكي تصير محققة لهدف أسمى، وهو أن تربي أهلها وأولادها على العلم، مشي باش تتصدر المساجد، مشي باش تعتلي المنابر. لكن إذا كان في النساء من هي أهل لذلك، لأنه ثبت في تراجم السلف شيخات، ابن حزم يقول ما حفظت القرآن والسنة إلا في حجر النساء، يعني عند شيخات، يعني السلف جاء فيهم باللي كاين شيخات. لكن عادة المرأة مطالبة بأمر آخر، وهي إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه، يعني تخاف لو كان ما تقبلش ويكون مرضي الدين والخلق ويكون عنده الباءة، السكن والوظيفة والسكن الخاص وغيرها، فهذه الحالة واللي آثمة، هذا الذي أعتقده. اللهم إلا إذا كان هناك سبب آخر يمنعها من الزواج، كأن تكون مثلا في حكم ربة البيت لأهلها، لو تزوجت ضاع إخوانها فتؤخر الزواج لأجل هذا. ها؟ الدراسة ليست عذرا، هذا الذي أعتقده. ولكن إذا كان يعني يسبب لها حرجا مع الأهل ومع الأب وكذا، تتقي الله ما استطاعت، يفعل الله الخير.